الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد، احق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم. سبحانه سبحانه بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه خلق الخلق ورزقهم ورعاهم وهداهم وأرسل إليهم الرسل. تترى كل أمة، البعض يكذب والبعض يهتدي، حتى توجهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا كل من سبقه وفودا بين يديه تمهيدا لظهوره، فهو المراد وعليه المعول، وهو الأسوة، وهو أول المسلمين وأول العابدين وإمام المتقين، سيد ولد آدم أجمعين. في شهر رجب المبارك، رجب الفرد، وهو من الأشهر الحرم، والعبادة في الأشهر الحرم مضاعفة الثواب، كما أن العقوبة فيها مضاعفة العقوبة. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي فترة الفتن تشتبه الأيام، والناس من كثرة الفتن لا يدركون بمرور الأوقات ولا بتمايز الأوقات ولا بما جعله الله فيها من أسرار. فعلينا ألا ننشغل بهذه الفتن عما أراده الله منا وعما طلبه الله منا، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا ليبتلينا فيها لا ليريحنا، وقال ذلك بوضوح والكل يقرأ، ولكن قل من يتدبر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان في الدنيا لا بد أن يكابد، ولا بد أن يختبر، ولا بد أن يعلم ذلك جيدا ليتيقظ. فالإنسان في لجنة الاختبار لابد أن يكون في كمال اليقظ، فلجنة الاختبار لا مجال فيها للنوم ولا للتلذذ بلذائذ الحياة ولا للراحة، فإن الدنيا ليست دار راحة بل دار ابتلاء. فمن اتخذها دار راحة فقد قرأ القرآن خطأ وفهم مراد الله خطأ، ولذا يصطدم مع أقدار الله في الدنيا فييأس ويكتئب، وقد ينقلب على عقله ويعترض على قضاء الله وقدره. ولذا عليك أيها المسلم أن تعلم أن مراد الله منك في هذه الدنيا أن تختار طاعته ويختبرك بذلك، وأن تبتعد عن معصيته. وقد علمك على لسان الرسل، بل على لسان إمام الرسل سيد المرسلين، ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه ويحرمه. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فجعل المشتبهات ليبين فضل العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذا عليك أيها المسلم أن تمتنع عن الحرام الواضح وتتجنبه، وأن تفعل الحلال الواضح والمراد الواضح من الله. إما أن تتجنبها أو أن تسأل الذين يستنبطونه أي من العلماء فتتواضع ولا تقول هم رجال ونحن رجال، فإن الله سبحانه وتعالى يختص من شاء بما شاء، ورفع الله الذين أوتوا العلم درجات. ولذا عليك أيها المسلم أن تعيش في هذه الدنيا لا تلتفت إلا لما أراده الله منك وما طلبه منك، ولا تهتم بقلبك بما ضمنه لك، فقد ضمن لك الرزق والأجل، فلا تهتم بالرزق أي بقلبك، ولكن اسعى ببدنك. فهناك فرق بين الاهتمام بالقلب وبين السعي بالبدن، فإن الاهتمام بالقلب مذموم، لأن القلب لابد أن يكون مطمئن بالإيمان، راضي بقدر الله قبل أن يعلم قدر الله. فالقلب لابد أن يكون مطمئنا، إن أردت قلبا سليما لا يؤثر على سلوكك في حياتك. أما جسدك فهو يسعى في الأرض ويأخذ بالأسباب تعبدا، لأن الله قال واسأل الله من فضله، والأسباب من فضل الله، فلابد أن تأخذ بها الأسباب حتى تكون عابدا لله، مطيعا لأوامر الله، ومسلما قلبك لقدر الله وقضائه، راضيا بما قسمه لك قبل معرفة القسمة. اقنع بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، فتسعى بجسدك لتحصيل ما تراه بعقلك وفهمك للشرع أنه فيه المصلحة، ثم بعد ذلك ترضى بالقسمة، لأنه قد تسعى ولا يقسم لك على الوجه الذي تريد، لكن يقسم لك على الوجه الذي يريد سبحانه وتعالى. فهل أنت تسعى ولا ترضى إلا بمرادك أم ترضى بمراده؟ هل أنت عبد أم أنت ملك؟ الملك هو الله والمالك هو الله، وأنت عبد، والعبد الاختيار له. العبد يكون في طاعة سيده ويرضى بقسمة سيده، فكن عبدا لله حتى ترتقي وترقى. ونحن في شهر الإسراء والمعراج، الله سبحانه وتعالى لما من على نبينا بنعمة لم يفعلها مع نبي قط، بل لم يفعلها مع نبي ولا ملك، هو مخلوق واحد، هو الذي أسرى به وعرج به إلى مقامات لم يبلغها ملك ولا نبي قبله ولا مخلوق أصلا. فإن علم الخلائق كلها لا يتجاوز سدرة المنتهى، عندها ينتهي علم الخلائق، حيث أن الله كتب فيها مراده، فالملائكة لهم اطلاع على الكتاب المحفوظ. أما ما بعد سدرة المنتهى فلا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى ما وراء ذلك. ونبيك جاوز سدرة المنتهى ليبين لك أن علمه فوق كل معلوم صلى الله عليه وسلم. فإذا سئلت من أعلم الخلق، فلا تقل سيدنا جبريل فقد وقف عند سدرة المنتهى، ولا تقل سيدنا آدم حيث قال الله علم آدم الأسماء كلها، فإن آدم تعلم الأسماء وهو في الأرض، ونبيك فاق علوم الخلائق أجمعين. غاية ما كان يتمنى سيدنا إبراهيم مع جلالة قدره وهو نبي أبو الأنبياء أن يرى فعل الله مباشرة بغير سبب، قال ربي أرني أنظر، قال ربي أرني كيف تحيي الموت، يريد فقط أن يرتقي من مقام العلم بالدليل إلى علم المشاهدة والعيان، فلم يشك سيدنا إبراهيم، ولكن أراد أن يرتقي فقط، أن يعاين ذلك بعينه حتى يشعر بأن الله سبحانه وتعالى اختصه بنعمة لم يخص بها غيره، فيزداد شكرا لمولاه. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فغاية مراد سيدنا إبراهيم أن يرى فعل الله، فما بالك بنبيك وقد رأى الله. هناك مقام فارق كبير بين المقام الإبراهيمي والمقام المحمدي. غاية ما تميز به سيدنا موسى من كلمه الله وهو على الأرض بالجانب الأيمن من الشجر، ونبيك كلمه الله بغير واسطة، أين؟ عندما جاوز سدرة المنتهى. نبيك مقامه عالي، معراجه كان في أماكن لم يطأها سواه صلى الله عليه وآله وسلم، ووطئها بنعله، فإنه أسري وعرج به وهو بنعله، وسيدنا موسى عند المكالمة ومن وراء حجاب وهو على الأرض قال لو اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. مقام ليبين الفرق بين المقام المحمدي والمقام الموسوي، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو فخرنا وهو سيد ولد آدم، حق لنا أن نفخر به صلى الله عليه وسلم وأن نتأسى به وأن نعلم أننا لما نسبنا إليه كنا أكرم الأمم لنسبتنا إلى أكرم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ونبيك كلمه بغير وحي مشافهة مباشرة وبغير حجاب، وكأن نبيك خارج عن هذه الآية، وكأن الآية تقول وما كان لبشر سواك، أما أنت فخارج عن هذه القواعد، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم مخلوق ليس كمثله مخلوق صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا جبريل الذي هو من القوة بما كان، سيدنا جبريل عندما أراد أن يراه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على صورته الملائكية التي خلقه الله عليه، وجد له جناحان يسدان الأفق، أي أن سعة الأفق لم تسع حجم جسم سيدنا جبريل، ظهر في هذا الأفق جناحان فقط وهو 700 جناح. هذا سيدنا جبريل ذي قوة عند العرش مكين، يقول لنبينا وهو عند سدرة المنتهى أنت إن تقدمت اخترقت وأنا إن تقدمت احترقت، لا يتحمل، لا يتحمل هذا المخلوق القوي ويتحمل نبينا، فدل على أن نبيك خلقه الله على هيئة فاقت هيئة سيدنا جبريل من حيث تحمل الوحي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ونزل على قلب النبي فتحمله، فقلب نبيك أقوى من الجبال. لما تجلى الله للجبل أمام سيدنا موسى جعل الجبل دكة وخر موسى صاعقة، وما كشف للجبل إلا حجاب من 70,000 حجاب، فما بالك نبيك ويكشف له كل الحجوب ويذهب ويعود كما هو. أي خلقة هذه التي خلق الله بها عليها نبينا ظاهره وباطنه؟ أي عين هذه التي تتحمل ما لا تتحمل؟ وأي عين؟ أي أذن هذه التي تسمع؟ أي قلب هذا الذي لا يزيغ ولا يضل؟ أي لسان هذا الذي لا ينطق إلا بالوحي؟ نبيك، نبيك هو نبي الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. مهما تكلمنا وفخرنا ومدحنا تعجز الألسنة عن وصف حاله وحقيقته وسره وأسراره التي أكرمه الله بها. عندما أراد أن يفرض علينا الصلاة فرضها على النبي مباشرة بغير جبريل، ليبين أن الصلاة صلة مباشرة بين العبد وربه لا وساطة فيها. فإذا أردت أن تتصل بالله فتوضأ وقف للقبلة واستر العورة بثوب طاهر في مكان طاهر، ثم قل الله أكبر، تكلم الله مباشرة، يتجلى الله عليك بصفة القيومية والكلام فتقرأ كلامه وأنت واقف. هذا كله بلسان عربي مبين، فإنما يسرناه بلسانك، فلولا لسان النبي ما تيسر القرآن، ولولا قلب النبي ما نزل القرآن، ولولا النبي ما عرفنا الله. تصور أنك بغير نبيك كيف كنت؟ والله لتكون الدواب أهدى منك، فكل كرامة أنت فيها فنبيك هو اليد العليا فيها، أعطاه الله وأغناه ليغني العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ووجدك عائلا فأغنى، وجدك تحب أن تعول الخلق فأغناك لتعول الخلق. وقال إنما أنا قاسم والله يعطي، ما أعطي ولا أمنع، إنما أنا قاسم والله يعطي. هكذا يقسم صلى الله عليه وسلم. يتجلى الله عليه ويقول له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في مقامات المناجاة في أكرم البقاع التي خلقها الله، حيث لم يطأها مخلوق إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعدما حي النبي مولاه وقال التحيات لله والصلوات والطيبات لله، قال له: السلام عليك أيها النبي، كل السلام عليك. فأخذه وقسمه وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهو القاسم، تنزل عليه النعم فيقسمها على وفق قسمة القاسم سبحانه وتعالى. فالقاسم حقيقة هو الله، والقاسم ظاهرا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت من الله مصدرا ومن النبي مظهرا، فهو مظهر مراد الله، مظهر قسمة الله، مظهر هداية الله، مظهر عطاء الله، مظهر إنعام الله، مظهر رحمة الله. هذا هو نبيك. مهما تكلمنا تعجز الكلمات وتعجز الأوصاف، ويبقى نبيك كأن لم يصفه واصف، لأنه لا يعلم حقيقته إلا الذي خلقه والذي تولاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي أكرمنا الله به، وعندما من الله عليه وأخبره وصفه بصفة العبودية فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لم يقل بنبيه ولم يقل برسوله، ولكن قال بعبده، ليبين لك أيها المسلم أن لك وراثة نبوية في الإسراء والمعراج إذا تحققت بالعبودية. فإن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم لما كان هو العبد الخالص كان هو النبي الخالص الذي له الدين الخالص صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما خلص لله خلص بالدين لله، وله الدين واصبا، والوصوب الدين واصبا أي الدين خالصا، ألا لله الدين الخالص. فلما كان الدين الخالص ظهر على العبد الخالص صلى الله عليه وآله وسلم. للمناسبات، فالله يراعي المناسبة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيجعل رسالته في من يستحقها فيخلقه على هيئة يستحقها. وما بكم من نعمة فمن الله، وقد أنعم الله على نبينا بنعم كثيرة، علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ما لم يره مخلوق، لا نبي ولا ملك، وعلم ما لم يعلمه مخلوق، لا نبي ولا ملك، ووصل إلى مقامات لم يصلها مخلوق، لا نبي ولا ملك. نبينا لو لم يكن أفضل الورى، ما أما في أرض ولا أما في سماء. ففي السماء هو إمام أهل السماء، وفي الأرض هو إمام أهل الأرض، وفي الأكوان هو إمام الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. في الأرض أما أئمة أهل الأرض، وأئمة أهل الأرض هم الأنبياء والمرسلون، جمع السابقين واللاحقين، وتقدم نبينا يأمهم في الصلاة، وصلى خلفه سيدنا جبريل معهم. ثم عندما صعد إلى السماوات السبع حيث محل الملائكة الكرام المعظمون، أمهم في البيت المعمور، والبيت المعمور هو كعبة الملائكة، يدخله في اليوم 70,000 ملك لا يتكررون إلى أن تقوم الساعة، فهم يحقون إليه كما نحق نحن إلى البيت الحرام. فالله سبحانه وتعالى جعل نبينا إمام الأنبياء وإمام الملائكة، فهو إمام الأكوان، سيد ولد آدم الذي أسجد له الملائكة. هذا هو نبيك الذي أكرمنا الله به فعرفنا إياه، وجعل حبه في قلبنا أكثر من حبنا لأنفسنا. وهذه من نعم الله عليه أن هدانا إليه، وهدانا لمحبته، وهدانا لاتباعه، وجعل أنفاسه صلى الله عليه وسلم ما زالت واصلة مع مرور الأزمان والأيام نقول قال رسول الله وبيننا وبين قوله آلاف السنين. هذا هو إكرام الله لهذه الأمة التي تبلغ عن نبيها، فصار نبيها كأنما يعيش معها ولم يفارقها، ما زال القرآن يتلى وما زالت السنة المطهرة تتلى وما زال كل خلق حميد وتصرف يحبه الله نبينا فيه الإمام صلى الله عليه وآله وسلم وله المقامات العلى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، يقول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أحب الخلق للقاء الله، فالتقى بالله عز وجل لا مرة واحدة بل مرات في المعراج، فرض عليه الصلاة 50 صلاة في أول مرة، وكان يمكن أن يفرض عليه 5 صلوات مرة واحدة حتى يلتقي به مرة واحدة، ولكن الله أحب أن يلتقي بنبيه عدة مرات لبيان أن النبي يحب لقاء الله. فالله سبحانه وتعالى رتب الأمور وفرض الصلاة على 5 مراحل ليتم اللقاء على 5 مرات، وكان يمكن أن يلتقي مرة واحدة ويتم مراد الله من مرة واحدة، ولكن حتى يكرم سيدنا موسى الذي حرم بالرؤية في الدنيا، فعلى الأقل يرى من رأى، فيتمتع سيدنا موسى برؤية من رأى وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل مرة في لقاء مولاه يعود النبي بمظهر أعلى من المظهر الذي كان فيه قبله، ونبينا في كل أحواله عالي القدر، ولكن مقامات العلو لا تنتهي. فكان يمر على سيدنا موسى فيسأله: ماذا فرض الله عليك؟ يقول: 50 صلاة. يقول: لا، إني خبرت الأمم من قبلك ولا تستطيع الأمم، ارجع إلى ربك، أي ارجع إلى موضع مناجاتك لربك. فالله سبحانه وتعالى لا يحدد له مكان، أي ارجع إلى الموضع الذي ناجيته فيه، أي معنى ارجع إلى ربك، حتى لا تظن أن الله منتظر في مكان. الله سبحانه وتعالى لا يحده مكان، الذي يحتاج للمكان هو الأجساد المكين، النبي هو الذي يحتاج للمكان. ارجع إلى مكان مناجاتك لربك، ارجع إلى ربك، أي ارجع إلى مكان المناجاة حيث يتجلى عليك مرة أخرى، واشفع له. فيحط الله عنه 5 صلوات كان يمكن أن يحطها وينتهي اللقاء بمرة أو 2، ولكن انظر: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، حتى تعلم أن النبي أحب الخلق لله عز وجل. وإن كان لما سمع الصحابة هذا الحديث قالوا: يا رسول الله، كلنا لا يحب الموت، كيف نحب لقاء الله؟ ظن الصحابة أن حب لقاء الله معنى حب الموت، فقال النبي: ليس كذلك، ولكن عندما يأتي وقت موت أحدكم يكشف له عن الحجاب وتنزل عليه الملائكة فتبشره برضا الله، ففي هذه اللحظة يحب لقاء الله. فمن أحب لقاء الله أحب لقاء أحب الله لقاءه، أي أنك لا تستشعر هذا المعنى إلا عند خروج روحك، ونبيك استشعر هذا المعنى وروحه مستقرة فيه، حتى يبين تفاوت حال نبيك صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب لقاء الله قبل أن يستشعر معنى حتى خروج الروح، لأن نبيك كانت روحه مع مولاه في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، وكان مكشوفا عنه الحجاب في كل أحواله. أما أنت أيها الإنسان الضعيف لا يكشف عنك الحجاب الا فقط لحظه خروج الروح، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ونبيك مكشوف الغطاء وهو يسير في طرقات مكه والمدينه، كان يصلي فيرى الجنه والنار في محرابه وهو في المدينه، بل يتدلى له خطوف الجنه في محرابه لو تناولها لأبدا. هذا هو نبيك. هل حدث ذلك لنبي قبله او حتى لمخلوق خلقه الله من الملائكة؟ لم يحدث إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. يتدلى له قطر عنب وهو يصلي في المدينة، قطر عنب من الجنة وهو في المدينة في محرابه، ويقترب ليتناوله ثم يتركه حتى تظل أمته على كمال الشوق للغد، حتى لا ينتقل شوقهم إلى جنة عدن صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى لا يأكل من الجنة حتى تأكل أمته منها صلى الله عليه وسلم. فقد دخلها في المعراج وقد صار في طرقاتها وكان يمكن أن يتناول من ثمارها، ولكن انظر نبيك قال لنا إني منكم بمنزلة الوالد من ولدي، ومن شفقة الوالد لا يحب أن يطعم طعام حتى يطعمه أبنائه قبله. هكذا كان نبيك شفقة ومحبة ومودة لأمته. أليس هذا النبي جدير بأن يكون أحب إليك من نفسك ومن مالك ومن ولدك والناس أجمعين؟ لولاه لولا ما عرفنا الله، لولاه لولا ما قرأنا القرآن، لولاه لولا ما عبدنا الله، لولاه ما كانت جنة ولا نار صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو واسطة هذه الأمور كلها، ولولا الواسطة لذهب الموصود. فلولا واسطة القرآن وهو قلب النبي ما نزل القرآن، ولولا واسطة لسان النبي فإنما يسرناه بلسانك ما تلونا القرآن، ولولا واسطة هداية النبي ما اهتدينا، فلولا واسطته ما كانت هداية ولا القرآن، بل لولا واسطته للرحمة للعالمين ما خرج العالمون من العدم إلى الوجود أصلا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واسطة كل خير، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، وشفيع المذنبين. اللهم شفعه فينا، اللهم وفقنا يا ربي لاتباع سنته والتخلق بأخلاقه الكريمة يا رب العالمين، وبالقيام بحق شريعته ودعوته ودعوة الناس أجمعين. املأ قلوبنا رحمة وشفقة للخلق أجمعين كما ملأت قلب نبيك بذلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يرحم من في الأرض لترحمنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم فرج الكرب عنا وعن سائر المسلمين ببركة حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، واعنا على الصيام والقيام وتلاوه القران يا رب العالمين على الوجه الذي يليق بك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل ذلك منا برحمتك يا ارحم الراحمين، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزياره النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. اللهم انزع من قلوبنا هم الخلق وهم الرزق، واملا قلوبنا اسلاما واستسلاما وانقيادا وايمانا وتوكلا وتفويضا وتسليما ورضا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا ووفقنا لما تحب وترضى. خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم انا فوضنا امرنا اليك وسلمنا امرنا اليك، فكلنا حيث كنا. اللهم كلنا حيث كنا، ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين ولا لاحد من خلقك. رب انصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر هدانا الينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وسدد السنتنا وثبت حجتنا واسلم سقيمه قلوبنا. نسالك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء. اللهم يا رب العالمين انزع من قلوبنا هم الرزق وهم الخلق. اللهم انزع من قلوبنا كل هم يحجبنا عنك يا رب العالمين. نسألك قلبا سليما وإيمانا كاملا